عندما بويع فيه الذكر ما ذكر فيه نساء، وإنما بويع من الرجال أنفسهم. وأما النساء ما حصل يعني ما ظهرت فتنتهن إلا في هذا الزمان عندما تمردنا على الكفار، والكفار سووا بين الرجال والنساء أو فضلوا النساء على الرجال، قلدهم بعض المسلمين في هذا الزمان. السؤال 30 من قطر، يقول السائل: أنا اشتركت في إحدى المنتديات، والقصد من ذلك نشر الفائدة للناس. أحيانا أغيب عن المنتدى وتأتي رسائل من الأعضاء يسألوني عن سبب الغياب، منهم من يلقي السلام ويسأل عن الأخبار، فما حكم فضيلتكم في مثل هذه المحادثات بين الجنسين التي تكون في حدود الأدب؟ وجزاكم الله خيرا، أتمنى أن يرسل الرد علي، وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. يا بنتي، كم نصحت بنات المسلمات بالبعد عن المشاركة في المنتديات التي يرتادها الرجال والنساء، وبينت وأظن ذلك مما نشر عني في سحاب أنها ما ظنت الدس الرخيص من بعض مرضى القلوب، فيدخل باسم أم أحمد، أم سلام، أم بكر، وهكذا. فأنصحك إن كنت تقبلين النصيحة، وأظنك كذلك إن شاء الله، ألا تشاركي في هذه المنتديات، فإنها خليط. هذا أقول لك وقد تقرر لدي تجربة، وثبت لدي كذلك من ثقات، فابتعدي عن هذه المنتديات. إذا كان لديك شيء تحتاجه بنات جنسك من فوائد، فانشريه في المواقع مثل موقع السحاب، موقع ميراث الأنبياء، منتدى الوحيين، انشريه، ولا تعرضي نفسك إلى رد ومردود، فإنه يوجد من الرجال من لا يصون كرامة المرأة ولا يحترم كما يقول مشاعرها، بل يطلق عبارات سفاهات ووقاحات على نساء فاضلات. والله أعلم. أنت الثلاثين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات أينما كنتم، وفي هذه الليلة نلتقي بكم عبر إذاعة الدروس السلفية التي يقوم عليها أخونا أبو زياد خالد ابن محمد ابن عمر باقيس. وأحب أن أبدأ اللقاء معكم قبل أن أستعرض ما ورد إلينا من أسئلتكم بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. أيها المسلمون والمسلمات، هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه يجب على المسلم حفظ هذه الجوارح وهي العين والأذن واللسان واليدين واليدان والرجلان، لأن من لم يحفظهما أوقعته هذه الأمور في السوء والمكروه. وتذكرون بارك الله فيكم أني حذرتكم قبل أيام من المحادثات الفردية التي يدخل الرجال الأجانب إلى نساء أجنبيات عبر الغرف، ويخلو الطرفان ببعضهما، فإن هذه المحادثة تجتمع فيها عدة بلايا: اللسان والقلب، وذلكم أن كل من الطرفين ليس أحدهما، شاء أم أبى سيخضع بالقول للآخر ويستمينه. هذا وجه. ووجه آخر من بلية هذه الفعلة أنهما ينصرفان عن العلم، فهذا من الصد عن سبيل الله، ولا يجهل أحد منكم جرم هذا، صد عن سبيل الله، وهو من الخلوة المحرمة. فالخلوة المحرمة هي أن يخلو كل من الطرفين عن أعين الناس، سواء كانوا في دار أو في فضاء، وهذا أشد من الخلوة المعروفة قديما. فأكرر تحذيري إلى كل سلفي وسلفية، وأدعوكم بارك الله فيكم إلى أن تغتنموا وقتكم بشغل أنفسكم فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ومن ذلكم تحصيل العلم الشرعي من الراسخين فيه. وأذكركم بني من السلفيين والسلفيات بقوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى